الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وقلنا قطعت لهم ثياب يعني فصلت عليهم تفصيلا محكما دقيقا. واحنا قلنا ان الثياب اللي بيلبسها الانسان تستر عورته وتقيه الحر والبرد، فبيبقى فيه شمول لمنفعة الجسم. والحق سبحانه وتعالى لما اراد ان يدينا قال ايه؟ بده ذكناهم لباس الجوع والخوف. الإزاقة مش في اللباس، إنما اللباس دي بيدي شمول وإحاطة، إنما الإزاقة بشيء آخر. هنا يبقى ربنا بده يجمع بين الإزاقة وبين شمول الإزاقة لكل طرف من أطراف البدن، فقال أزقناه لباس الجوع والخوف الاثنين. يبقى في عموم وفي إيه؟ وفي إزاقة. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الماء اللي هو إيه؟ درجة الغرام بتاعته بقى هو اللي بنعمله ربنا بقى. شوف اللي احنا بنعمله درجة مئوية ولا درجة مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه. يصهر به ما في بطونهم. الله، بقى طب احنا لما نجيب مية حارة حرارتنا بتغلي ونحطها مثلا على واحد، انحرقت الجلد تراسه وشهته مش عارف ايه، انما بتوصلش لمعدته. انما قال لك الماء الحميم ده هيعمل ايه؟ قبل ما يعمل زي يجود الايه اللي جوه، يصهر به ما في ايه في بطونهم. والجلود ده، الجلود دي بقى يعني ده يبقى المبالغه فين؟ في ان انت ماءك الحميم يصاب الجلد اولا وبعدين يمكن ما يوصلش للي في البطن، انما ده يعمل ايه؟ يصهر به ما في بطونهم وبعدين الجلود ده يعني بعدين. ولهم مقامع من حديد. المقامع هي السياط، السياط التي تردع بها الدابة لتسير أو تضرب بها الإنسان لتعاقبه أو إلى آخره. ولهم مقامع أي سياط من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا. يخرجوا من النار، أم قال لك إيه؟ طب هم يريدوا أنهم يخرجوا، أم قال لك يجي الصوت يروح ضربه تاني إيه؟ يروح منزله في النار. قال لك ليه؟ قال لك لأن فيه بقى أنواع من العذاب الجسم ياخذ عليها ويتعود. ولذلك لما يجي يقول لك واحد يضربوه مثلا بالسياط على ظهره، يمكن اول خمسه سياط هي اللي تتعبه وبعدين يفقد الحس، ويضربوه مهما يضربوه ما يبقاش ايه حسس. ولذلك المتنبي لما يحب يشرح الحكايه دي بيقول: رمان الدهر بالارزاء حتى كاني في غشاء من نبات. خلاص بقت كلها استوت يعني. فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. ولذلك ربنا قال ولدي حيشوفوها برضو أنهم يعني يفقدوا الحس، كلما نضجت جلودهم، معنى نضجت ما عرفش تحس بدلناهم إيه جلودا غيرها ليذوقوا الإيه ليذوقوا العذاب. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. قال لك ودي ليه يعني؟ أم قال لك لأن في ساعة لما تأمل الإنسان المعذب بشيء بصيص من النجاة يوم الأمل إيه يقوى عنده، وبعدين تخليه كده يعني يقوى عنده. وذلك ضربنا مثلا زمان، قلنا واحد مثلا معتقلين ولا عايزين يعذبوه والعطش، يقوم يطلب من الحارس كوب ماء، يقوم الحارس يقول له حاضر أجيب لك كوب ماء، ويجيب له الكوب المية وياخده كده لحده. خلاص الراجل ايه؟ اطمأنت نفسه الى انه حي. وبعدين يجي عندي قبل بقه كده وروح ضربه يبقى نهل ابجع بقى. كله قوله لا ما فيش تياء، مش جايب لك مية، ولا يجيبها له لحد بقه كده وبعدين يفجعه تاني. ده فجعتين الاثنين. ولذلك يسموه يقول لك لا افجع، يعني ما فيش حاجة افجع من ايه؟ من من من يأس مقنع بعد امل مطمع. أمل مطمع وبعدين هي إيه؟ يقول لك ايدي بقى الايه كلما ارادوا ان يخرجوا منها. طب نديلهم فرصه كده وبعدين. ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى يقول ايه وان يستغيثوا. شوف كلمه يغاثوا دي بقى تدي امل ولا ما تديش امل؟ بس هيغاثوا بايه؟ لا الاغاثه دي زياده في النكال ولا لا؟ نعم. كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. واحنا قلنا الحريق هو الشيء الذي يحرق غيره لشدته. ان لازم بقى ما دام جاب الليالي بالجماعه الكافرين فالذين كفروا قطعت لهم ثياب الى اخر ما قال، يبقى لازم يجيب مين؟ يجيب المقابل. المقابل دي عشان المؤمن لما يسمع اللي هيحصل ويسمع اللي هيحصل هنا يزداد تشبثا بالايمان، والكافر لما يسمع دي ويشوف دي يزداد زهدا في الكفر. يبقى الاثنين ينتفع ولا ما ينتفعوش؟ يبقى ربنا بده ايه؟ بيلقن ايه وسائل النجاه والرحمه. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. ادي السكن. طيب يحلون فيها من اساور من ذهب، ادي الزينه والحليه ولؤلؤا ولباسهم، ادي الايه اللباس. يبقى سكن وحليه وايه ولباس. ولباسهم فيها ايه حرير. لباسهم فيها حرير دي يعني تبقى بتدي للرجال اللي حرموا من الايه من الحرير، انما النساء هم كانوا شايفين الايه الحرير والتمتع به. يحلون فيها من اساور من ذهب. الستات طبعا يقولوا طب ما احنا عندنا برضو الايه الذهب، انما الذهب بقى ده ما حدش هيقدر ياخده منها ولا يبيعه وابدا، ولا تروح تغيره ولا حاجه وابدا بتاعه ولا تغيره وتعمل مش عارف ايه وتبيعه كسر وما تبيعوش كسر نعم. ويقولوا ان كل يوم تشوفه على شكل من الصياغات غير الاولاني، كل يوم تشوفه تعال على شكل تاني خالص. نعم. ولذلك احنا قلنا لما يجي لهم يقول هذا الذي رزقنا من قبل، يقول لا مش هو بس ذوقه مش هو، واوتوا به ايه متشابها. يعني يجيب لك تفاح، طب ما احنا شفنا التفاح ده قبل كده، ما احنا شفناه في الجنه في الجنه، يقول لك يا طب بس الدوق ده هيدوق ولا اي حاجه ثانيه. اما قال لك طب ما يجيبش لهم فاكهه جديده ليه؟ بلاش التفاح بتاع الدنيا دي خالص، يقول لك لا ده لو جبت فاكهه ثانيه في الاخر ما هيش هي اللي موجوده دي في الدنيا، كان يقول له هي الفاكهه دي طبيعتها حلوه كده برضه لو جاب لها في الدنيا كانت هتبقى كده، يقول له لا اي نعم. واوتوا به متشابها ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا الى الطيب من القول. هدوا برضو الذي دلهم على وسيله اسكان الجنه والنعمه اللي هي فيها من الزينه ولبس الحرير وبتاع دي، برضو يهديهم الى حاجه تانية، يهديهم لايه؟ هداهم في الدلاله الاولى عشان يجوا هنا، ولما تيجي برضو يهديهم الى حاجه تانية. يهديهم الى ايه؟ يهديهم الى انهم بقى يعرفوا قدر النعمه. الحمد لله الذي صدقنا وعده، مش كده؟ الحمد لله الذي احلنا دار المقامه، الحمد لله الذي اذهب عنا الايه اذهب عنا الحسد كل بقى. ولذلك هناك بيقول لك ايه وسلام عليهم هناك واخر دعواهم ما يجدوش بقى في متعه، يقول لك الحمد لله يعني النعمه بقى ايه نعم. وهدوا اي هداهم الحق إلى الطيب من القول. قالوا الطيب من القول إيه؟ قال لك طيب قال كلمة التوحيد، يقولوا هي لا إله إلا الله، دي المعشوقة اللي جابتنا هنا دي، هي دي لا إله إلا الله. نعم. ومثل كلمة طيبة كشجرة إيه طيبة. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. صراط الحميد إلى إيه؟ إلى الجنة. مش هناك في الآية الثانية بتاع الكفار يقول لا يهديهم طريقا إلا إيه؟ طريق الجنة. وهدوا إلى الصراط إيه؟ طيب إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. موضوع تاني خالص. من الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، كان يعني القياس كده عندنا في اللغة يقول لك الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، قال لك ده هي مش جمعية، أصل الصد عن السبيل ناشئ عن الكفر. يبقى كفروا مبتدأ ويعملوا ايه؟ عمل بقى نتيجة الكفر ايه؟ ويصدون عن سبيل الايه؟ عن سبيل الله. صدون عن سبيل الله الجهاد والمسجد الحرام، يمنعوا الناس على انهم ايه؟ لان ده اللي حصل. كانوا مالكين ايه؟ لما جم في الحديبية الرسول صلى الله عليه وسلم ساق صحابته الى ان يعتمروا وانهم يطوفوا بالبيت ومش عارف بقى لهم مدة بعيد عن، فلما حصل وراحوا على الحديبية منعوهم ولا ما منعوهم شيء؟ منعوهم. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. مسجد الحرام كلمة حرام يعني مستفاد منها أنه شيء محرم. محرم على أي؟ محرم أنك تعمل فيه أي حاجة أو تهينه بأي حاجة، لأن الحرام دي وصف بها أشياء خمسة. يقول لك إيه؟ البيت الحرام اللي هي إيه؟ الكعبة. المسجد الحرام. المشعر الحرام. طيب في كمان حاجة اسمها حرام تانية، الشهر الايه؟ الشهر الحرام. يبقى دي اشياء نص الله عليها انها ايه؟ لا حرام لها حرمتها، فيجب ان من يتصل بها يعطيها هذه الايه؟ هذه. مش ككل البقاع. واحنا قلنا بقى ان في دوائر البلد الحرام، البلد الحرام ما احنا قلناش هم خمسة. يبقى اذا نعالى بقى كده، تجد المركز البيت، البيت الحرام، وبعدين المسجد الحرام، وبعدين المسجد في مكة تبقى بلد ايه؟ حرام. وفي حتة بقى اللي حرام المشعر الايه؟ الحرام. ده كلها في الاماكن، وواحد في الزمن، ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كل قتال منه. يبقى ربنا عمل حاجات حرام في الزمان وفي الايه؟ في المكان. ايه؟ عشان ايه؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل فرصة لستر كبرياء النفوس وغرورها. يعني اللي بيحارب بيبقى عنده سعار الحرب، هو وخصمه الاثنين بدهم ياكلوا بعض، ويمكن يقعدوا مستمرين في الحرب وهم كارهين لها، إنما كبريائهم أمام بعض مش مخليهم يعني يرتاحوا، لأن يقولك ده انسحب مني، ده لو فضل وياك كنت مثلا قطعته. فربنا يعمل ايه؟ ما هو رب رحيم بالكل، يقول انا اعمل لكم ستار استر فيه كبرياءكم وغروركم. كل حدث يحتاج لزمان ولايه؟ ولمكان. حجعل في الزمن اللي هو عنصر الحدث شهور احرم فيها القتال، عشان لما تستعر الحروب من بعض وبعدين يجي مثلا الشهر يقول بس ما فيش فيه قتال، الضعيف يعمل ايه؟ يدارى فيه. يقول لو ما كانش الشهر الحرام جه انما انا كنت قطعته، انما هو كان بيتعجل ان الشهر الحرام ده يجي. يبقى ربنا رحمنا وعمل ايه؟ عمل لنا ستار في الزمان يستر به كبرياء البشر، واللي عايز يداري يدانا فيه. احنا قلنا زمان حكيت مودياني فين يا ام هاشم، هي هي دي. الراجل زعلان من مراته وعزز عليه نفسه ان هو يبداها بالكلام، وهي عزز عليها نفسها تبداه بالايه؟ الكلام. وقاعدين بقى يغلي ده بيغلي وده بيغلي، الكبرياء كل واحد بقى عايز. وبعدين هي سفيته قاعد في الاوضه وساكك على نفس الغرفه، فقالت والله لازم اذهب وارى ماذا يصنع. بعد تبص وتتصرف كده لقيته عمال يدعي ربنا، يقول يا رب تيجي المره تصلحني. يبقى هو عايز يصلح بس كبريائه هو اللي حيش، وهي كل تيجي على الباب وتصنت برضه كبريائها اللي ايه؟ اللي حيش. قامت فيها راحت اتوضبت وزينت كده ومش عارف ايه، وجت على باب الاوضه بتاعته وراحت فتحها ودخلت وقالت لها الله انت مودياني فين يا ام هاشم؟ فربنا اراد ان يستر كبرياء المتقاتلين عشان يعصم الدماء. فراح جعل في الزمن شهر محرم عشان الناس لما تتحارب وتتعباه وبعدين هي شهر المحرم يقول لك ده هو شهر المحرم اللي حاشبه، انما انا كنت هقطعه كنت هموته لو استمر مش عارف خلاص. وكذلك جعل في المكان اماكن محرمه لان الزمن شهر واحد في السنه، قال انا هعمل برضو اماكن احرم فيها القتال. ليه برضو؟ عشان برضو يعصم الدماء من انها تفضل تتناحر بالغير بالغل والحقد والكبرياء والغرور والطمع. يقول انا هعمل لكم ستار عشان تنفدوا مني كويس قوي. فدي عمل حته ايه حرام، يعني حرام. يسالونك عن الشهر الحرام ايه مثال، وبعدين برضو يقول ان قتلوكم عند الزعام ايه فاقتلوه. الله، يبقى اذا لكن اذا ما باذوش ما يعملوا اي حاجه فيهم. الله، يبقى في مكان حرام وفيه زمان ايه، الزمن شهر شهر بس. قال لك ده شهر ثلاثه سرد وواحد فرد. الفرد هو ايه؟ والتاني شوال وذي القعده وذي الايه وذي الحج. شوف بقى اربع شهور في السنه، اربع شهور في السنه نحرم فيها الخداع. قال لك لعله حين تاتي الشهور او ياتي المكان يستريح من الحر فيدركون لذه السلام، فيهضم اسباب النزاع من غير ما يدخلوا في حرب. ليه؟ لان لما يكون سعار الحرب ده عمال بيقول ده ضربني امبارح وده زغدني ولازم اسغده، انما لما يقعدوا مده كده بقى شعروا بالراحه، شعروا بالهدوء، شعروا بالسلام، شعروا بالاطمئنان، يمكن ده يحببهم في ايه؟ في السلام. يقوموا يعملوا ايه؟ يعيشون في سلام دائم. المكان بقى عملوا مراتب في البيت الحرام والمسجد والبلد والمشعر، بس المشعر الحرام ده بياخد حته من الزمن بس في الحاجه كويس كده. على الاول قال لك اهي الدوائر دي احنا لما نشوفها، البيت الكعبه ما هيش البناء، الكعبه هي المكان، البناء اللي فيه ده اسمه المكين. يعني ولو شلت البناء ده كله تبقى الايه القعبه هي ايه؟ هي البيت. ونزلت بقى الاسفل ايه بقى هي البيت، ان طلعت بقى الاعلى هي البيت. احنا لما بيجي نصلي في السطوح بنصلي للكعبه ولا الجو الكعبه؟ بالجو الكعبه. يبقى كعبه الى مين؟ الى ما شاء الله. كعبه الى ما شاء الله، الى ما شاء الله. وبعدين المسجد، احنا قلنا المسجد قطعه من الارض حكرت على المسجديه، لكن في مسجد بالمكان اللي تعمله جدران زي ده وكده بقى ده الايه هو ده اللي ياخد اوصاف المسجد كله. لكن اذا كنا هنصلي ويضيق المسجد بالناس، وبعدين الناس يصلي قدام الباب وناس يصلوا في الشارع، ام قال لك فيه مسجد بالمكين، يبقى المسجديه متقبشه. قال ولو امتد الى صنعاء يبقى برضو مسجد، يبقى ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ مسجد. ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. هم لما حبوا يتشوقوا الشوق للعمره وراحوا ملكوا الكفار قالوا لا ما يدخلوش، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان هو يتفاوض معاهم ويدي لهم الشروط بتاعتهم. واحنا عارفين القصه ان ابو بكر وعمر وكلهم قالوا لما نقبل الضنية في دينا بقى، لما يجي واحد مسلم نرده لهم، وهو لما يجي واحد كافر نرده، ولما يروح لهم واحد مسلم ما يردوش، مش متساوية المسألة. إنما الحق سبحانه وتعالى له سر بينه وبين رسوله، قالوا له ما نقبلش الضنية في دينا. وعرفنا موقف إيه ستنا مين؟ أم سلمة رضوان الله عليها، علشان نثبت إن المرأة قد يكون لها رأي يعني يرجع الرجال الى شيء من الرشد ومن الصواب، مش معنى انها يعني ناقصات مش عارف، لا قد يكون لها راي. والراي فعلا لما ذهب رسول الله الى سسطاته مغضبا فقال يا ام سلمة هلك المسلمون، امرتهم فلم يمتثلوا. فماذا قالت له؟ قالت له ايه؟ قلت يا رسول الله انهم مكروبون، اصبحوا على مرء من المسجد الحرام ويمنعوا منه، شيء يغيظ يعني، ولكن اذهب الى ما امرك به رب فافعل، فاذا راوك فعلته علموا ان الامر عزيمه، يعني ما فيش فيه ايه رجوع ولا فيش فيه رجع، فقد كان وانتهت. لكن الحق سبحانه وتعالى قبل أن يذهبوا إلى المدينة بين لهم السبب، أنا ما خلتش الرسول يقبل الشروط بتاعتهم وإن كانت شروط مضحفة إلا لأمر. أولا لم يكونوا يعترفون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه البيعة اللي هي الحديبية دي ابتدأوا يعتبروه واحد يعاهد، يعني ياخدوا منه ويدوله، بقى ايه بقى مساوئه هذا المكسب. وبعد ذلك قالوا نقعد كذا سنة ما نبقاش هنا حاجة، فتفرغ لحكاية الوفود بقى والبتاع. وبعدين قال للمؤمنين ان انا كان من الممكن ان ادخلكم الى الكعبة غصب عنهم وخليكم تهجموهم وتموتوهم وتقتلوهم، انما لاحظوا ان كان فيه اخوان مؤمنين لكم ما عندوش عارفينهم وساترين ايمانهم ومبسوسين في وسطهم، فلو كنتوا هتخرجوا تقتلوا الكل هتبقوا تقتلوا من بقى وياهم المسلمين اخوانكم، لو تميزوا لعذبنا الذين هم الذين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمون أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معركة، تصيبكم منهم إيه معركة بغير علم. لو تزينوا يعني لو كانوا متميزين دي الحتة بتاع المسلمين لعذبنا الذين كفروا منهم إيه عذابا إيه أليما. ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس، مسجد حرام جعلناه للناس جميعا سواء العاكف فيه والباد، العاكف فيه يعني المقيم والباد يعني اللي جاي من بره يعمل عمره ولا يعمل اي حاجه، هم سواء الاثنين. ولذلك بنقول ان في ناس يكونوا من قاعدين ويقعدوا يحجزوا اماكنهم بسجاده بتاع مش عارف ايه، يقولوا لا هو سواء العاكف فيه والباد، المكان فيه اللي من سبق، مش واحد يحط له سجادة كده ويعني حفظ مكانه، لا المكان فيه لمن ايه. لحتى قالوا سواء العاكف فيه والايه والبد، قالوا ان بيوت مكة ما تؤجرش، ممنوع ان تكرى، اللي يقعد فيها يقعد، اللي يقعد فيه يقعد. نقوم نقول له يا شيخ خلي بالك البيوت مكان ومكين، المكان كان حر يعني اي واحد كان يبني، انما ما دام بني بقى فيه مكين بقى فيه ايه. ولذلك دي حصلت المناظره بين الحنظلي في مكه وبين سيدنا الامام الشافعي. الحنظلي يقول ان ما يصحش تاجير البيوت في مكه لان الله يقول فيها سواء العاكم فيه المقيم واللي جاي من بره. فسيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه قال له لو كان الأمر كذلك لما قال الله في المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، فنسب الديار إليهم، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا ننزل فين وننزل فين، قالوا ننزل في البيت اللي كنت فيه، فقال وهل ترك لنا عقيل من دار او من ربع، يعني باعهم خلنا في الهجره وايه باع الايه باع البيوت. بيقول قوله وهل ترك لنا عقيل من ربع او من دار يبقى معناه انها كانت بتاعتهم وباعها، يبقى ما دام يبيع وبتاعتهم تبقى ايه، يبقى المساله مش ايه سواء العاكف فيه والباد، مش هي دي. فاستدى الحنظلي الى ما قاله مين الامام الايه الشافعي. نعم. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والايه والباد. طيب وهنا ما دخلش الكلام في المكة كلها، الكلام على المسجد. جعلناه الكلام على المسجد يعني ما كانش حقيقة الخلاف يوصل لايه للحكاية. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. قال إن كان الناس لها ظلم أو لها ميل الإلحاد والميل عن طريق الحق، مش الإلحاد يعني الحق الأعلى اللي هو الإلحاد في الله، ولكن إذا مال عن أي حي اسمه إيه الحد،